إلى المرئياتكم أنه يمكن للعالم الإسلامي أن ينهض بها. ما هي الأسس التي ترون من خلال مرئياتكم أنه يمكن للعالم الإسلامي أن ينهض بها؟ الذي أعتقده هو ما جاء في النص الحديثي الصحيح، وهو جواب عن مثل هذا السؤال وعن كثير من الأسئلة التي تطرح للعهد الحاضر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بدينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الأساس هو الرجوع إلى الإسلام، والأمر هذا قد أشار إليه إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله في كلمة مأثورة عنه: تكتب كما كانوا يقولون قديما بماء اللحظ، وهي قوله رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به قولها. هذه الجملة الأخيرة هي بيت القصيد فيما يتعلق بالجواب عن ذاك السؤال، حيث قال رحمه الله: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فكما أن الأمة العربية في عهدها في الجاهلية ما صلح أمرها إلا بعد أن جاءهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بوحي السماء الذي أسعدهم في الدنيا وفي الأخرى. فلذلك الأساس الذي ينبغي أن تقوم فيه الحياة الإسلامية السعيدة في هذا الزمن ليس إلا هو إلا الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة، غير أن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل لكثرة الجماعات أو الأحزاب الإسلامية الموجودة الآن في الساعة، لأن كل جماعة تدعي لنفسها أنها هي التي وضعت المنهج الذي به يمكنهم أن يحققوا المجتمع الإسلامي والحكم بالإسلام. فكلهم يدعي كما قيل قديما، وكلهم يدعي غصبا بليلى وليلى لا تقر لهم لواكة. ونحن نعلم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن السبيل الذي به يمكن تحقيق السعادة في الدنيا ثم السعادة في الآخرة إنما هو سبيل واحد، فلا بد من تحديد هذا السبيل ليسلك عليه من كان حقا ليبتغي العمل لصالح الدعوة الإسلامية والأمة الإسلامية. هذا السبيل هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في غير ما آية في القرآن الكريم. ربنا عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالطريق التي تؤدي إلى ما ينشده كل مسلم اليوم ولكن الجماهير ما يعرفونه إنما هو السبيل الذي أشير إليه في هذه الآية الكريمة. ولقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل المذكور في الآية الكريمة بمثل رائع جدا رسمه لأصحابه على الأرض التي كان من عادته أن يجلس عليها دون أي عظمة أو كبرياء. فقد خط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما على الأرض ثم خط على جانبيه خطوطا قصيرة ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وهو يمر بإصبعه الشريفة عن الخط المستقيم الآية السابقة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم أشار إلى الخطوط التي على جانبي الخط المستقيم بقوله بتمام الآية الكريمة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاعتقادي أن الطريق هو واحد كما ينشده كل جماعة أو كل فرد من هذه الأمة من السعادة لها في الدنيا والآخرة فلا يوجد هناك إلا هذه السبيل. وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم بيان خطورة الحيلة عن الطريق المستقيم بقوله في تمام الحديث السابق حيث قال هذا صراط الله وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. الدعاة ينتهرون ولكن الداعي الحق إنما هو الذي يدعو الناس أن يسيروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتبع أصحابه ثم من جاءوا من بعدهم بأحسان. وقد أكد ربنا عز وجل في آية أخرى في القرآن الكريم ما ذكر في الآية السابقة مع شرح الرسول عليه السلام لها من الحديث المذكور آنفة. فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا السبيل دائما يذكر في القرآن مفردا وليس هناك سبل تتبع. ولو أن السالكين على هذه السبل والسائرين على تلك الطرق كانت مقاصدهم ونواياهم حسنة وإن افترض فيهم ذلك فهم لن يصلوا إلى بويتهم ما دام أنهم لم يسلكوا الطريق الوحيد المستقيم الذي يؤدي بهم إلى مقصدهم المشروع. ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي تتفق عليه كل جماعة والأحزاب الإسلامية فكرا ولكنهم يختلفون في تطبيقه سلوكا، أعني به قول النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. هذه الرواية المشهورة. وثمت رواية أخرى تفسر الأولى وهي قول عليه السلام هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. أيضا واحدة من 73 فرقة هي الفرقة الناجية كما صرع على ذلك العلماء قاطبة. وهذه الفرقة الناجية هي فقط التي تستطيع أن تنهض بالأمة الإسلامية اليوم وأن تحقق السعادة لهم ثم لغيرهم من الأمم الأخرى التي لم تهتدي بهذا الإسلام. ولعل من أسباب ذلك أن المسلمين أنفسهم لم يعودوا مع الأسف كما كانوا من قبل دعاة بأفعالهم وأعمالهم، والأقوال وحدها لا تفيد اليوم الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة النادية هي فرقة واحدة ولكي لا يضل المسلمين عن معرفة وصفها فهذا الضلال الذي يلزم منه أن يضلوا عملية أجاب عن ذاك السؤال من هي هذه الفرقة الناجية من بين 73 فرقة؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. ونلاحظ هنا بوضوح تام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في جوابه عن ذاك السؤال على قوله فقط التي هي على ما أنا عليه، لم يقتصر ولم يقف بكلامه إلى هنا على ما أنا عليه بس، لا، عطف على ذلك قوله وأصحابه. ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كما لا شك ولا إشكال فيه هم الذين تلقوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسميه القرآن والسنة ربا قريا، ثم عملوا به وطبقوا أحسن تطبيق ثم نقلوه كما فهموه وكما طبقوه إلى من جاء من بعدهم، وهكذا حتى سخر الله عز وجل للمسلمين من جمع لهم السنة من بعد أن سخر للأولين من جمع لهم القرآن الكريم من دفتين. وبذلك اجتمع الوحيان المشار إليهما في القرآن في عديد من الآيات، فمثل قوله تبارك وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ففي هذه الآية نص صريح أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء زائد على القرآن، وأن القرآن مبين ببيانه عليه السلام، فالمبين شيء والمبين شيء آخر، شيء زائد عليه، وإن كان لا يخرج عن أنه مستقل من مشكاة واحدة، أما جاء النص يصرح بذلك ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا في حديث آخر، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. واجب، لأن الله عز وجل كما صرح في الآية السابقة أنزل القرآن على قلب نبي عليه السلام وكلفه أن يبينه للناس. هذا البيان هو السنة. لكن هنا شيء آخر أشارت إليه تلك الرواية السابقة، حينما سئل النبي عليه السلام عن الفرقة النادية فقال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فأصحاب الرسول عليه السلام ذكروا في هذا الحديث لهذه النكتة التي سبق ذكرها في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فنحن نقول في هذه الآية حكمة بالغة كالحديث السابق وأصحابه، فذكر في الحديث عطفا على سنته عليه السلام مع أصحابه الكرام، كذلك هنا في الآية الكريمة عطف سبيل المؤمنين على ما جاء به الرسول، وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يقل رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، وإنما أدخل جملة وقطعها على من قبلها فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا وأصحابي كان إنما كان ذلك وحدا من الله مباشرة منه تعالى إليه، كان اقتباسا من الآية التي كان الله عز وجل أوحى بها إليه حين قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فما هي النكتة وما هي الحكمة في ذكر الله عز وجل في هذه الآية سبيل المؤمنين وفي عطف الرسول عليه السلام أصحابه على نفسه في الحديث السابق؟ الجواب أن هؤلاء الصحابة الكرام كما أشرنا سابقا هم الذين تلقوا الوحيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا منه لهم مباشرة دون واسطة كما هو شأن من جاء من بعدهم. ولا شك أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معروف الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ولذلك كان إيمان الصحابة الأولين أقوى من إيمان من جاء من بعدهم. وقد أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح بل المتواتر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى ذلك فلا يستطيع مسلم أن يستقل بفهم الكتاب والسنة بشخصه، بل لا بد أن يستعين على فهمهما بالرجوع إلى الأصحاب الكرام الذين تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا مبينا، تارة بقوله عليه السلام وتارة بفعله وتارة بتقريره. ولعلكم تعلمون جميعا أن السنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، قول وفعل وتقرير. فإذا ما صرف صارف ما نظره عن هذه السنة وأراد أن يستقل بفهم القرآن مقتصرا على ذلك باللغة العربية فسوف لا يستطيع أن يصل إلى فهم مراد الله تبارك وتعالى من آياته. أكبر شيء على ذلك أن هناك بعض الآيات يتردد فيها لفظ معين كاليد مثلا في آية التيمم واليد في آية الحد السارق ونحن ذلك. فتجد الآية تفسر على ضوء ما جاء في السنة فلا يجوز حينئذ أن يستقل إنسان ما لفهم الآية دون أن يستعين على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامها الثلاثة التي ذكرتها آلفا. فآية مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد باللغة إذا أطلقت فقد يراد الكف وقد يراد الكف والذراع وقد يراد ما فوق ذلك إلى المنكب. فبأي هذه المعاني يستطيع من لا يعود إلى السنة التي هي بيان القرآن كما ذكرنا آنفا أن يفسر مثل هذه الآية. ثم كلمة السارق فهي تشمل كل سارق مهما كانت قيمة ما سرق منحطا وقليلا ولا قيمة لها تذكر. لابد في هذا وفي هذا وفي غير ذلك أن يرجع إلى السنة بأقسامها الثلاثة. وأوضح مثل معروف عند العلماء هي الصلاة التي أمرنا بها في القرآن الكريم والحج والصيام والزكاة ونحو ذلك. لا يستطيع أحد مطلقا أن يفهم هذه الأركان التي أمرنا بها في القرآن إلا على ضوء بيان الرسول عليه السلام لها بقوله وفعله وتقريره. إن الأمر كذلك فلا بد من الرجوع إلى السنة مع القرآن لأن السنة تبين القرآن كما ذكرنا آنفا في الآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يقع هنا هناك شيء آخر وهو بيت القصيد الآن كلمة هذه في آخر هذه الكلمة أو هذا الجواب وهو الصحابة الذين نقلوا إلينا أقواله عليه السلام وأفعاله وتقاريره. أقواله صلى الله عليه وسلم لا نعرفها من القرآن الذي مروي بالتواتر كما هو معلوم وإنما نعرف ذلك من السنة. تقاريره عليه السلام رأى شيئا فأقره لا نعرف ذلك إلا من نقل الصحابة وليس من قول عليه السلام. فإذا كان من الضروري جدا أن نضم إلى الدعوة إلى الكتاب والسنة كما نقول دائما في مثل هذه المناسبة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح إعمالا لما سبق ذكره في بعض الآيات والأحاديث المتقدمة حينما ذكر الله سبيل المؤمنين وذكر نبيه الكريم أصحابه ولم يكن ذلك إلا لحكمة بالغة وهي أنه يجب الرجوع إلى فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الأول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. على هذا يأتي هنا شيء هام جدا يغفل عنه كثير من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية القائمة اليوم على وجه الأرض ألا وهو ما هو السبيل إلى معرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير ثم معرفة ما كان عليه أصحابه من فهم وتطبيق في هذه السنة. لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى علم يعرف عند العلماء فضيلة بعلم الحديث علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل له قواعده وله اصطلاحاته بها يتمكن العلماء من أن يعرفوا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح. أكثر الجماعات الإسلامية لا يرفعون اليوم رؤوسهم أولا إلى ما يعرف بالسنة، والسنة في لغة الشرع أعم وأشمل منها في عرف الفقهاء، ذلك لأن الفقهاء يطلقون لغة السنة على ما كان من العبادات غير المفروض على المسلم، فريضة وسنة. لكن السنة بلغة الشرع هي الطريقة والمنهج والسلوك الذي سلكه الرسول عليه السلام في تفسيره لبيانه للقرآن وتطبيقه إياه. على هذا جاء قوله عليه السلام في الحديث الصحيح والمتفق عليه بين الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فليس المقصود هنا من رغب عن سنتي سنة الفجر، سنة الظهر القبلية والبعدية إلى آخر ما هنالك من السنن الرواتب، ليس هذا هو المقصود في هذا الحديث، وإنما المقصود به السنة والطريقة التي جاء بها النبي عليه السلام لهذه الأمة كبيان القرآن كما سبق عليه الكلام. والذي يؤكد لنا هذا المعنى شيئان اثنان، أحدهما يتعلق بسبب ورود الحديث، والشيء الآخر اتفاق الأمة. أما من حافظ على الفرائض وانتهى عن المحرمات فهو إن شاء الله من أهل الجنة، كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا صليت الصلاة الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن أنت صليت الصلاة الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام فأنت من أهل الجنة. فإذا هنا لا شيء مما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالسنة، يمنع من قام بما سبق ذكره في الحديث من الفرائض يحول تركه للسنة بينه وبين دخول الجنة. لكنه على العكس من ذلك، إذا ترك السنة بمعناها الشرعي فلازم ذلك أنه حاد عن سبيل الرسول عليه السلام التي هي سبيل المؤمنين. أما سبب الحديث وهو الشيء الأول الذي يدل على المعنى الصحيح لهذه الجملة، أن الرغيب عن سنتي قالوها، أي وجدوا عبادته عليه السلام قليلة، وجدوها قليلة بالنسبة لما كان يدور في ذهنهم من أن الرسول عليه السلام ينبغي أن يكون أعبد العباد فيما يتصورونهم العبادة، وهو بلا شك أعبدهم جميعا، لكن ليست العبادة بكثرة صلاة وصيام، إنما هي بكثرة الإتيان من العبادات حسب ما جاء به الرسول عليه السلام. فبناء على ما كان قائما في أذهانهم من مبالغة في العبادة وجدوا عبادته عليه السلام قليلة، وكأنهم شعروا بأن هذا نقص في حق الرسول عليه السلام، فجاءوا بتعليل من أفضل ما يكون، نرجو أن الله عز وجل يغفره لهم بسبب صحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا بعد أن تقالوا لعباد: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كانهم يقولون: لماذا يتعب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ولماذا يجهدها ويتعبها وقد حصل غاية هنا؟ ألا وهو كما قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإذا الرسول عليه السلام قد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر، فلم يبقى هناك ما يدعوه إلى أن يقوم الليل كله ويصوم النهار كله ويبتعد عن النساء كله. ولذلك عادوا إلى أنفسهم، أما نحن فلم نظهر بعد بمغفرة الله، ويجب أن نسعى إلى عبادة الله عز وجل لعل الله يغفر لنا. فتعاهدوا بينهم، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. والثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. وانصرفوا متعاهدين على هذا. ولما جاء الرسول عليه السلام إلى أزواجه فأخبره خبر الرهط، صعد عليه السلام المنبر وخطب في أصحابه قائلا: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، يعيد أقوال كل منهم، هذا يقول أقوم الليل أقوم الدار ولا أفطر، وذاك يقول أقوم الليل ولا أنام، والثالث يقول لا أتزوج النساء. وهذا من أدبه عليه السلام أنه يكني ويعرض ولا يصرح، فيقول: ما بال فلان قال كذا وفلان قال كذا، لا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لأن المقصود ليس هو التشهير وإنما هو التعليم. فقال عليه السلام: أما أنا فإني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا موضع هذا الحديث، وهذا هو سبب ورود هذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من جاء بعبادة يتعبد الله بها ويتقرب إلى الله زلفى لم أتعبد الله بها، فهو قد رغب عن طريقي وعن منهجي فهو ليس مني. لو أن رجلا لم يقم الليل مطلقا ولم يصم من الدهر شيئا أكثر من شهر رمضان، فهو الذي يستحق أن يكون من أهل الجنة لشهادة ذلك الحديث، ولا يقال فيه قد رغب عن سنة الرسول عليه السلام. ولكنه لو صام مع رمضان، صام كل الأيام التي لم ينه الشهر الحكيم عن صيامها، ثم قام الليل في السنة كلها والليل كله بطوله، فهو الذي رغب عن سنته عليه السلام. ولذلك فشتان ما بين القانع بالفرائض والذي يزيد على السنن مظنا بأنه قد زاد في الطاعة والعبادة، والواقع أنه قد خالف منهج الرسول وسيرته. لذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا عرفنا أن سنة الرسول عليه السلام التي نقلها إلينا أصحاب الكرام وجب علينا أن نعرفها كما لو كنا نحياها معه عليه السلام، وكذلك بيان الصحابة لما بينه الرسول عليه السلام لهم، كان لابد من الرجوع كما قلت آنفا إلى علم الحديث، وعلم الحديث علم مستقل عن سائر العلوم الشرعية، ولا سبيل إلى التفقه في الدين وإلى فهم القرآن الكريم إلا بطريق هذه السنة. لذلك أعتقد، وهذا إن شاء الله يكون نهاية هذا الجواب، أنه لا بد للمسلمين اليوم، أو بعبارة أولى، للمسلمين الذين يريدون أن يعيدوا العز للإسلام والمجد للإسلام والحكم بالإسلام، لا بد لهؤلاء أن يحققوا أمرين اثنين: أن يعيدوا إلى أذهان المسلمين شريعة الإسلام مفططة من كل ما دخل فيها مما لم يكن منها يوم أنزل الله تبارك وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إعادة هذا الأمر اليوم كما كان في العهد الأول هذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة من عديد من علماء المسلمين في مختلف أقطار الأرض ينشرون العلم الصحيح الذي هو القرآن ببيان السنة وبنقل الصحابة وفهمهم. لا قلنا الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في فهم الشريعة أمر هام جدا وهو شيء أساسي في إعادة المفهوم الصحيح للإسلام بعد أن تفرقت السبل وتعددت الطرق حتى قال بعض غلاة الصوفية إن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هي بعدد أنفاس الخلائق، لأن ذلك يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يدرسوا علم الكتاب وعلم السنة، بل يخلو أحدهم في خلوة ويشترط فيها أن تكون مظلمة، ولا يكتفي في ذلك بل يغمض عينيه ولا يقتصر على ذلك، بل يضع رأسه بين ركبتيه غلمات بعضها فوق بعض، مع ذلك فهو يهيئ نفسه بزعمه أن يتلقى، لا يقولون الوحي لأنهم إن قالوا ذلك خرجوا من دائرة الإسلام، لكن يقولون يتلقى الإلهام من رب الأنعام فهو يعمل بمقتوى هذا الإلهام. فإذا هم ليس عندهم طريق واحدة توصل إلى الله تبارك وتعالى خلافا لكل ما سبق بيانه. فأنا أقول أنه لابد لعلماء المسلمين حقا أن يقربوا هذا الإسلام مصفا من كل ما دخل فيه، من ما دخل في العقائد، ما دخل في الأحاديث السنة من أحاديث ضعيفة وموضوعة، ما دخل في الفقه من آراء فجة وأقوال غريبة جدا الإسلام يتبرأ منها، براءة الذئب من دم يعقوب كما كان يقال، ثم ما دخل في السلوك والأخلاق من انفراد ما كان عليه السلام وأصحابه من الاعتدال، ما دخل في السلوك من الغلو في الذهن في الدنيا والانصراف عن الناس. والرسول عليه السلام يقول أن المؤمن الذي يخالف الناس ويستر على أذاهم خير من الذي لا يخالفهم ولا يستر على أذاهم. يصفون هؤلاء العلماء الإسلام من كل شائبة ومن كل دخيل دخل في هذا الإسلام من أي جانب كان، سواء في العقائد أو في الفقه أو في الحديث أو في السلوك. ثم الشيء الثاني، مع هذه التصفية ينبغي أن يقترن العمل بهذا العلم. ولذلك أنا لخص ذلك بكلمتين: لابد للجماعة المسلمة حقا أن تقوم بواجب أمرين اثنين: التصفية والتربية. تصفية الإسلام مما ذكرنا آنفا، بحيث يعود المسلمون إلى فهم دينهم كما لو كانوا في صحبة نبيهم، أو على الأقل في صحبة أصحابه عليه الصلاة والسلام، يجدون الإسلام غضا فريا كما أنزل، ثم يكونون حريصين على تطبيق هذا الإسلام المصفى تطبيقا عمليا صحيحا. فيوم يهيئ المسلمين مثل هذه التصفية ويوجهون ويربون على أساس العمل بها، يومئذ أعتقد يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكنني أن أقوله في هذه المناسبة، ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين أن يفهمنا الإسلام فهما صحيحا. على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يوفقنا للعمل بذلك، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. الشيخ في من يعني وجه حديث ما أنا عليه وأصحابي وللطائفة المنصورة في جماعة من الجماعات يعني الموجودة في الساحة الآن، فهم يوجهون هذا الحديث كما وجهه بعض أئمة الحديث لأنهم إن لم يكونوا هم أهل الحديث لا أجل، كما قال بذلك الإمام أحمد والإمام البخاري وعلي بن المديني، ويقول هم أهل الحديث ما لا شك فيهم الثلاثيون. فمن لم يكن على هذا المنهج فهو خارج من هذا الحديث. فما رأي فضيلتكم؟ أنا أعتقد هذا جاهز منا، لأن كل من يدعي دعوة لابد أن يقرن دعواه بالدليل. والحقيقة أن كل جماعة نلاحظ اليوم أن هناك صحوة عامة وصحوة خاصة. الصحوة العامة تشمل كل المسلمين الذين كانوا من قبل من الغافلين، ربطهم الحوادث والتجارب سواء كانت تجارب شخصية أو جماعية، أنه لا بد للمسلمين يعودوا من أن يعودوا إلى دينهم. فعاد الكثيرون منهم إلى دينهم، لكن كلمة الدين بالمفهوم العام، لكن نحن يهمنا المفهوم الخاص للدين، وهو كما قلنا في الحديث السابق نحن عليه وأصحابه. هذا الفهم الخاص هو الذي يفيد المؤمنين، وهو الذي يخلصهم من هذا الذل الذي أصابهم وران عليهم. لما وجدت هذه الصحوة بدأنا منذ عهد قريب جدا نسمع ممن كنا لا نسمع منهم من قبل كلمة الكتاب والسنة، إنما كنا نسمع منهم كلمة إسلام والدين ومن كلمات عامة. أما الرجوع إلى الكتاب والسنة فأصبحت ممكن أن نقول موضة العصر الحاضر، أي إن بعض الجماعات التي لا تتبنى الإسلام دينا لها وسياسة لها وإلى آخره يقولون نحن على الكتاب والسنة، ولكنك لو نظرت إليهم في أعمالهم وأقوالهم وأنواع قائدهم لوجدتهم أبعد الناس عن الكتاب والسنة، لأنهم ليس عندهم من معرفة بالكتاب والسنة إلا ما يشترك معهم عامة الناس. أما أن يكون عندهم علم تفصيلي أولا بالخلافات التي توارثناها في هذه القرون الطويلة، ثم معرفة الراجح من المرجوح من هذه الموروثات، هذا الواقع لا نكاد نجد أحدا من هذه الجماعات من يقوم بتحقيق ذلك إلا من ينتمي إلى أهل الحديث وإلى أهل السلف. ولذلك فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت كل جماعة الآن تدعي أنها على الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنه صار معروفا عند جميع المسلمين أن الدعوة إلى الكتاب والسنة هو الإسلام، فلم يعد يتمكن أحد من الدعاة مهما كان اقترابه أو ابتعاده عن منهج الكتاب والسنة أن يغض النظر عن الدعوة إلى الكتاب والسنة. فإذا ما ادعى مدعون إنهم على الكتاب والسنة قلنا لهم ذلك ما نبغي أولا، وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثانيا. ونحن في حدود ما علمنا وطلعنا من الجماعات الموجودة اليوم على وجه الأرض لا نجد من يحاول الاقتراب من الكتاب والسنة إلا الذين إما أن يطلق عليهم اسم أهل الحديث أو اسم أنصار السنة في بعض البلاد، أو السلفيين في البلاد الأخرى، أو أهل الحديث في بعض أخرى، وهكذا. أما الذين ينتمون إلى جماعة أخرى لا يتردد على ألسنتهم الاستدلال بالكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم الذاتية الشخصية أو العامة أو الفكرية أو السياسية أو نحو ذلك، ما نجد عندهم من يدندن دائما حول الكتاب والسنة إلا كلمة كتاب السنة، نحن معكم عن كتاب السنة، لكن هاتوا ما عندكم من دليل على أنكم عن كتاب السنة فلا يحيرون جوابا. إن بين أيدينا الآن مثالا يعني قريب العادي ومؤسفا في آن واحد، هذا الغزالي المصري هو لا يتبرأ من الكتاب السنة ولا يقول أنا لا أدعو إلى الكتاب السنة، لأنه لو قال ذلك انفضح أمره وانكشفت سريرته، فهو يقول عن كتاب السنة، لكن كتاب السنة ما هو عنده. إن كان من السنة فهو السنة ما صح عنده في منظاره الشخصي العقلي، وليس ما صح عند علماء الحديث الذين كرسوا حياتهم طيلة هذه القرون الطويلة لمعرفة السنة الصحيحة من الضعيفة. كل هذه الجهود في كل هذه القرون مثل هذا الإنسان وأمثاله كثيرون مع الأسف الشديد لا يقيم لهذه الجهود وزنا. كل ما في الأمر الحديث الذي يوافق هواه أو منطقه أو ثقافته فهو صحيح، وما خالف ذلك فهو ضعيف، ولو أخرجه البخاري ومسلم ولو اتفقت الأمة على تلقي هذا الحديث القبول. مثل هذا النوع كمثال لا يقول أنا نشفع عن كتاب السنة، لكن كتاب السنة بريئان عنه، لأن السنة عنده تبع لهواه، والقرآن يفسره أيضا تبع لهواه. الفرق عنده أن القرآن لا يجرؤ أن يقول هذا لا يصح، لكن يقول هذا الفهم لا يصح، بينما هذا الفهم هو الذي جاءنا عن الصحابة وعن السلف. أما الحديث فما أجراه على الإنكار، لأنه أهون وأخف معول عنده لهدم السنة أن يقول كما يقول غيره كثير من الدعاة زعموه هذا حديث آحاد، وحديث الآحاد لا تثبت في عقيدة، لذلك ترد بهذا المعول وتهدم حديث صحيحة لا إشكال عندنا علماء الحديث صحتها. أيضا ليس المهم ادعاء طائفة من الناس أو حزب أو جماعة من الناس أننا عن الكتاب والسنة، لأننا نقول لهم نريد أفعالا ولا نريد أقوالا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نعلم أن الجماعات التي تنتمي إلى أسماء معينة أو أحزاب سياسية أو نحو ذلك فهذه لا تهتم بدراسة السنة إطلاقا، بل قد يصرحون لأن هذه الدراسة تفرق الأمة وتفرق الجماعة، وأن البحث في أن هذا حديث صحيح أو غير صحيح، أن هذا سني وهذا بدعة، هذا سابق لأوانه. فبعضهم يقولون في مثل ذلك هذه ليست من الذباب إنما هي من القشور. فلا شك ولا ريب أن الدليل الناهض على أن الذين يصدق عليهم أنه من الفرقة الناجية كما جاء في الحديث الصحيح أنفا، إنما هم الحريصون كما قلنا أنفا على فهم الكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم، ويطبقون ذلك حسب قدرتهم وطاقتهم، فهي جماعة الفرقة الناجية. ومن علامة هؤلاء أنهم لا يتحزبون لحزب واحد ولا ينتمون لرأس واحد يأمرهم بما يشاء وينهاهم بما يشاء، إنما مرجعهم كلهم إلى قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالفرقة الناجية هي فرقة أهل الحديث والسنة، وليست هي أهل السنة والجماعة كما يقولون اليوم، لأن هذا الاسم اصطلحوا على أن يدخلوا تحت أهل السنة والجماعة، يدخل الأشاعرة، يدخل الماتريدية، أخيرا يدخل أهل الحديث الذين ينبغي أن يذكروا مقدما وتلفا، بينما هؤلاء لا يتبنون الرجوع كما نتبناه إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، يعني الأشاعرة والماتريدية وهم من علماء الكلام الذين اضطروا أن يقولوا كلمة حق لكن يراد بها باطل، وهو أو وهي قولهم علم السلفي أسلم وعلم الخلفي أحكم وأعلم. إذا نسبوا الجهل إلى السلفي ونسبوا العلم إلى الخلف، وهذا عكس لكل ما ذكرنا آنفا ولغير ذلك من النصوص. فأهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الحديث العارفين بكتاب الله ثم بصحيح سنة رسول الله ثم العاملين بذلك على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نستعد للصلاة إن شاء الله. بعض الأخوة الذين ينتسبون إلى هذه الدعوة وأعني بها الدعوة السلفية يقولون نحن الآن في زمان يعني يكاد يكون يعني اتصل العالم بعضه ببعض، ويعني صار من الإدارة والتخطيط وإلى غير هذا من يعني ما يمكر به الإسلام ويكيد له. فيقولون مما لا شك فيه أننا لا نستطيع أن نواجه هذه الدعوة المضادة للإسلام عموما وللدعوة السلفية خصوصا إلا بعمل منظم كما هم يعني منظمون، كما يعني أداء الإسلام منظمون. فيتأولوا ويقولون أن لا بد لنا من أن نقوم بعمل منظم، عمل يعني ما يسمونه، فيرتبون العمل على أن يكون هناك رئيس، يكون هناك أسر، تكون هناك أشياء سرية للغاية لا يعرفها إلا خواص المنتسبون لهذا أو هذا التنظيم. فكيف يعني السبيل في توجيه هؤلاء الأخوة الذين نعلم أنهم يعني حريصون على الدعوة السلفية وعلى دعوة الناس إلى الخير الكتاب والسنة؟ إذا كان المقصود بالتنظيم تنظيم الدعوة هذا لا شك أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطق فيه عن ذلك كما قيل في قديم الزمان. أما إذا كان المقصود بالتنظيم للجماعة السلفيين تنظيما سريا كما وقع فيه قديما الأخوان المسلمون ثم لاقوا مصيبتهم التي أرجعت بدعوتهم الفخرة أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالتنظيم السري ما بحاجة إليه اليوم إطلاقا. وأنا في اعتقادي أن واجب الدعاة السلفيين أن يستمروا في طريقة الدعوة إلى الكتاب والسنة هكذا علنا لا خطاء فيها إطلاقا، لأن هذه الدعوة من طبيعتها أنها أقرب قبولا وألصق للقلوب الصافية والفطر السليمة. ولا شك أن الأمر في النهاية ستكون الدولة لها وليس بحاجة أن يعملوا سرا. ويوم تجتمع قلوب المسلمين كما أشرنا آنفا على فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا صحيحا، يومئذ ستقوم قائمة الدولة الإسلامية المنشودة لدى الجميع وتحكيم الكتاب والسنة كما هو أيضا مقصود الجميع. أما العمل السياسي والسري سواء حتى لو كان عملا سياسيا جهرا لا سر فيه، أنا أعتقد أنه من الصوارف التي تصرف الدعاة إلى الله عن دعوتهم إلى الله إلى اشتغال بالأمور السياسية، ستصرفهم عما هو أوجب واجب عليهم من الدعوة. أنا قلت آنفا إن أوجب ما يجب على علماء المسلمين أن يصفوا هذا الإسلام ما دخل فيه وأن يقترن ذلك بتربية الذين صفي الإسلام لهم على هذا الإسلام المصفى. أين هذه الجماعة التي قامت بالواجب الأول ثم بالواجب الثاني ولم يبقى عندهم إلا العمل السياسي. أنا لا أجد هذا الآن ولن أجده مهما طال بي الزمان، لأن هذا يحتاج إلى زمن كبير وكبير جدا. لأنني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان ممدودا لحبل السماء ومشدودا قواه بالقوي الأمين جبريل عليه السلام، ظل في قومه 23 سنة يدعو إلى الله. في آخر أمد من حياته استطاع أن يضع النواة للدولة المسلمة، ثم بارك الله فيها لأصحابه الذين ورثوا الخلافة من بعده، وانتشر الإسلام كما هو معلوم لدى الجميع، فلا فائدة من التكرار. هكذا التاريخ يعيد نفسه. فأنا لا أجد الآن على وجه الأرض جماعة إن كانوا مثلا 100 أو كانوا 1000 أو ألوفا أو يزيدون على ذلك، إنهم على قلب رجل واحد فهما الإسلام فهما صحيحا، وتربية الإسلام لأنفسهم على هذا الإسلام تربية صحيحة. فبهذا يجب أن يشغل دعاة الإسلاميين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.